قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الأفضل في صدقة التطوع أن تكون لمن تجب نفقتك عليهم، ثم بعد ذلك لغيرهم، وفصل هذا في الحديث. وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا. والمراد بالصدقة هنا صدقة التطوع لا الصدقة الواجبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضعها للولد والزوجة والنفس، فدل على المقصود بذلك هي صدقة التطوع. وهذا يدل على أن الإمام يشرع له أن يحث الناس على الصدقة وتذكيرهم بها. فقال رجل: عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك، أي أنفقه فيما تحتاجه لنفسك من كتب للعلم ومن طعام وكسوة وكسوة وما تحتاجه من لوازمك من غير إسراف ولا تبذير. فقال: عندي آخر. وهذا يدل على أنه يجوز للشخص أن يقول الآخر: عندي مال عدده كذا أو كثرته كذا أو نوعه كذا، لأنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال: عندي دينار، قال: وعندي آخر أيضا. فقال: تصدق به على ولدك، وفي لفظ آخر: تصدق به على زوجتك، يعني تقديم الزوجة على الولد. وهذا أصح، لأن تقديم الزوجة في النفقة أولى من الولد، فهي واجبة عليك نفقتها ومقدم على الولد، فلها أن تطالب بفسخ النكاح إذا لم تنفق عليها أو إذا عسرت، دل على نفقتها أوجب. فقال: عندي دينار. فقال: أنفقه على زوجك، أي زوجتك. فقال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. وهذا يدل على أنه يجوز أن يتخذ المرء خادما يخدمه فيما يحتاجه من غير مخيلة ولا تكبر في حاجة له، والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ من يخدمه كأنس بن مالك، وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه كان هو صاحب وساد النبي صلى الله عليه وسلم ونعله وسواكه. فقال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به، يعني أنت أعرف بما تضعه من مواضع الخير وأفضل. قناة فيصل آل صفر تقدم. باب قسم الصدقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه الله. باب قسم الصدقات. قسم الصدقات أي توزيع الصدقات، والمراد بالصدقات هنا الزكاة، والله عز وجل هو الذي تولى قسم الصدقات بنفسه، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وذلك لئلا تدخل الأهواء والأطماع وميل النفس في إعطاء الزكاة للآخرين. ولا يجوز إعطاء الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية الواردة في الآية، وهذه الأصناف الثمانية في الآية تنقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول: منهم من هم أغنياء، ومنهم من هم فقراء، ومنهم من لا يملك شيئا، فيجوز دفع الزكاة لخمسة أصناف حتى ولو كانوا أغنياء، وهم كما في قوله: والعاملين عليها اثنين، والمؤلفة قلوبهم ثلاثة، والغارمين أربعة، وفي سبيل الله خمسة، وابن السبيل. فهذه الأصناف حتى ولو كان أغنياء يجوز دفع الزكاة إليهم. وقسم ثاني: وهم الفقراء والمساكين. قسم ثالث: لا يملك شيئا، وهم الرقاب من المماليك. هذا نوع. نوع آخر: هذه الآية أو الأصناف الثمانية منهم من ينقسم أيضا تقسيم آخر إلى قسمين: منهم من يتملك الزكاة حتى ولو تغير حاله، وهم الأربع الأصناف في أول الآية،

من الشعير فيقول صاع سواء من هذا أو من هذا، مما يدل على أن المقصود هو الإطعام وليس القيمة، فالزبيب أغلى من الشعير، وما ذلك فرض صاع من هذا أو من هذا أو من هذا. قال متفق عليه في رواية أو أقط، والأقط هو اللبن المجفف، فيجوز إخراج زكاة الفطر منه. وكذا كل ما كان من قوت البلد يجوز إخراج الزكاة منه، مثل الأرز ومثل البر ومثل مثلا المكرونة إذا كانت قوتا لأهل البلد وهكذا. ثم قال وقال أبو سعيد أما أنا فلا زال أخرجه كما كنت أخرجه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنا فلا زال أخرجه يعني صاعا. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هذا الكلام لأن معاوية لما أتى من الشام قال أرى أن نص صاع أن مدين من هذا يعني من البر يكفي عن صاع من الشعير، وهذا اجتهاد معاوية رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه صاع من طعم بر أو شعير أو زبيب أو غيره لا بد أن يكون صاع. لذلك أنكر أبو سعيد رضي الله عنه على معاوية اجتهاده، قال أما أنا فلا أزال أخرجه لنخرج مقدار صاع كما كنت أخرجه أي صاع زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية لأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا، ونقل لا زال أخرجه، ما هو الذي تخرجه؟ صاع. فبين ما هو الذي يخرج؟ صاع، وهو الصاع من الطعام، مما يؤكد أن المقصود من الزكاة الفطر الطعام لا القيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. وحسنه أيضا النووي وحسنه ابن قدامة وحسنه أيضا ابن ملقن. وساق مصنف هذا الحديث لأمرين، الأمر الأول لبيان الحكمة من إخراج زكاة الفطر، والأمر الثاني لبيان وقت إخراج زكاة الفطر. قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، يعني هذا حكمها أيضا، زكاة الفطر ركن من أركان الإسلام فهي جزء من الزكاة، وأقيم الصلاة وآتي الزكاة هي جزء منه. فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة يعني تكفر ما وقع في صيامه من اللغو يعني الكلام الكثير المباح الذي لا فائدة منه، والرفث أي القول أو الفعل المخالط للإثم. وهذا يدل على عظيم فضل الله سبحانه، حيث أن صاعا واحدا من طعام أو من تطهر ما أحدثه الصائم في شهر كامل، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده، ويدل على أن الشخص يجب عليه ألا يحتقر أي عمل فيه خير ولو كان قليلا، فالصاع الواحد يكفر لغو شهر كامل، وصاع واحد يكفر ما وقع من رفث في شهر كامل. والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وقال يضاعفه لكم. قال وطعمة للمساكين، يعني الطعام زكاة الفطر تكون طعاما للمساكين ينتفعون بها، وهذا يدل على أن زكاة الفطر طعام تكون طعام وليس مالا. قال فمن أداها قبل الصلاة يعني قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، يعني هذا هو وقتها إلى قبل العيد بيوم أو يومين كما في قول ابن عمر. ومن أداها بعدها يعني بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني فات وقتها لكن يجب عليه أن يخرجها ولكنه لم يؤديها في زمنها الذي حددها الشرع. ويدل هذا الحديث على أنه على تفاوت الأجر في الفرض وفي النافلة، فالفرض أعظم أجرا. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فإخراج الزكاة 10 ريالات أفضل من إخراج صدقة 10 ريالات، وكذا صلاة الفجر وهي ركعتان أفضل من الركعتين التي السنة التي قبل صلاة الفجر، وإن كانت هذه ركعتان وهذه ركعتان لكن فريضة أفضل، لذلك بعدها صدقة من الصدقات. نعم. يكون صنف الله بهذا قد تم باب صدقة الفطر يليك بإذن الله بعد ذلك باب صدقة التطوع. باب صدقة التطوع. قال رحمه الله باب صدقة التطوع. صدقة التطوع هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني باب الصدقة التي نوعها التطوع. لما ذكر مصنف رحمه الله الصدقة الواجبة أعقب بعد ذلك بصدقة التطوع، وصدقة التطوع مما حث عليها القرآن العظيم والنبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أفضل الأعمال. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والله عز وجل يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، يعني أكثر من 700. ويقول سبحانه وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال سبحانه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فصدقة التطوع من أفضل القربات، تدل على صدق إيمانها وتنمي المال وتحفظه وتطهره وتبارك فيه وتشرح الصدر وتيسر الأمر، كما قال سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان مشروعية الصدقة في الخفاء، فالصدقة يجوز أن تظهر ويجوز أن تخفى وهو أفضل، كما قال سبحانه إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. والمصنف رحمه الله اقتصر على الشاهد من الحديث، وإلا تمام الحديث أن يسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. وهذه الأصناف 7 جميعها مردها على الإخلاص، فلو تأملتها تجدها الإخلاص. إمام عادل خشي الله وأخلص في عمله فعدل، شاب نشأ في عبادة الله راقب ربه فأخلص في عمله إلى آخره. وأيسر هذه الأعمال ليظل المرء تحت ظل عرش الرحمن هي الصدقة، والحديث كما سيأتي حتى ولو تصدق بريال واحد مخفيا لصدقته لئلا يراها أحد ينال هذا الفضل العظيم وهو ظل تحت عرش الرحمن. قوله رحمه الله 7 أي 7 أصناف وليس المراد 7 أشخاص لأن العدد أكثر من ذلك، فمثلا رجلان تحابا في الله هذا 2 قد يكون أكثر مثل رجال تحابوا في الله، وكذلك رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال أكثر من واحد، فقوله 7 يعني أصناف. 7 يظلهم الله في ظله، والمراد في ظله كما في الرواية الأخرى في ظل العرش في ذا قل، والإضافة هنا من باب إضافة التشريف، يظلهم الله في ظله يعني هذا ظل مشرف ومعظم وله مكانة كبيرة. في ذا قل لماذا ما نقول المقصود بالظل هنا هو ظل الرب عز وجل وليس هو ظل عرش الرحمن؟ نقول لو قلنا المقصود بذلك هو ظل الله للزم من وعياذ بالله أن الشمس تكون فوق الرب، وهذا لا يمكن، والله عز وجل هو الأعلى كما قال سبحانه سبح اسم ربك الأعلى، جميع المخلوقات تحت الرحمن سبحانه. إذن تحت ظل وحدة، الوحدة في الحبوب هي الصاع، وكذلك المائعات الصاع، بينها دق، أعطني فتقول أعطني صاع من التمر سواء كان قليلا كثيرا ثقيلا يابسا يعطيك صاع. وكذا الأرز وكذا القمح والشعير والبر والجريش يختلف هذا من هذا، فأدقها الصاع. وأحوط نقول وزنها مثل ما ذكرنا لكم 2.25، بعضهم يحتاط يجعلها 3، ويقولون 3 لأنه ليس أحد من العلماء زاد على 3 كيلو، فيقولون الأحوط لأن الجميع متفق أن الصاع لا يصل إلى 3، وإنه يقولون 3 بالكثير، ولا فهو أقل من 3. وهذا سبب الاختلاف في وزن، في مقدار الصاع بالوزن، لأن الأصل ليس هو الوحدة له، وإنما الوحدة الوعاء الذي هو الصاع. ثم قال وله من حديث أبي سعيد ليس فيما دون 5 أوسق من التمر ولا الحب صدقة. قال وصل حديث أبي سعيد في المتفق عليه أصله ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ما فيه لا تمر ولا حب. وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث، هذه اللفظ الزيادة، لبيان أن هذا أيضا نصاب الحبوب وليس فقط التمر. فإذا قيل ما هو الذي يجب في زكاة الحبوب والثمار، أولا جميع الحبوب بأصنافها تجب فيها الزكاة، لذلك في الزاد تجب في الحبوب كلها مثل بر، قمح، شعير، أرز، رشاد، الحلبة وهكذا، كل حب تجب فيه الزكاة إذا بلغ 675 كيلو فصاعدا. وهذا القسم الأول حبوب جميع تجب فيه الزكاة. القسم الثاني الثمار، والثمر الذي تجب فيه الزكاة والذي يتوفر فيه شرطان اثنان. الشرط الأول يكال، يعني الوحدة فيه الكيل الصاع، فمثلا الموز الوحدة فيه ليس فيه الكيل فلا تجب فيه الزكاة، البرتقال ليس المكيال فيه الصاع فلا تجب فيه الزكاة. الشرط الثاني يدخر، مثل التفاح لا يدخر يفسد، الطماطم لا يدخر يفسد، وهكذا جميع الخضروات ليس فيها زكاة، البامية، الطماطم، البطيخ، الجرجير، البصل التي لا تدخر لا تجب فيها الزكاة، وإنما في كل ما يكال ويدخر توفى الشرطان. نعم، مثل التمر، التمر يكال ويدخر يمكث سنة ما يفسد، كذلك التين إذا اليابس يكال ويدخر، كذلك الزبيب يكال ويدخر وهكذا. فإذا كمما يكال ويدخر فيه الزكاة إذا بلغ 675، سواء كان في مزرعة أي التمر أو الثمار أو كانت في البيت، مثل لو شخص في بيته 3 نخلات ينظر كم تخرج، إذا كانت 675 فصاعدا فيها الزكاة، كم نصاب الزكاة، كم مقدار الزكاة يأتي وهكذا. فلا يشترط في المزارع حتى النخيل التي في البيوت فيها الزكاة. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ولأبي داود أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. لما سبق حديث جابر وحديث أبي سعيد في مقدار من نصاب الثمار والزروع وما الذي يخرج منها، بين هنا ما هو مقدار الزكاة في الخارج من الأرض من الثمار والحبوب. والخارج من الأرض لا يخلو إما أن يكون الزرع يسقى بماء فيه جهد ومشقة من البشر كإخراجه من الآبار سواء باليد أو بالآلات ونحو ذلك، فهذا يقلل نصيب الزكاة منه فيخرج منه نصف العشر. والقسم الثاني إذا كان الزرع يخرج بلا مؤونة ولا مشقة مثل مياه الأمطار والعيون والأنهار ونحو ذلك، فهذا يزاد في مقدار الزكاة ضعف الأول فيخرج منه العشر. لذلك قال فيما سقت السماء والعيون، وفي لفظ بداود والأنهار أو كان عثريا، أو كان عثريا يعني النبات يعثر على الماء بنفسه فعروقه تنزل ويسقي نفسه بنفسه لا يحتاج إلى سقي البشر، ففي العشر يعني 1 من 10، يعني مثل ما سبق نصاب الثمار والزروع 5 أوسق والوسق 60 صاعا، و5 أوسق يعني 300 صاع يعني 675 كيلو تقريبا، نخرج زكاة 675، نخرج منها 67 كيلو مما يخرج مثل الحبوب، لو كان 675 نخرج 67 زكاة. ثم بعد ذلك انتقل القسم الثاني، قال وفيما سقي بالنضح، بالنضح، ولأبي داود بالسواني أو النضح. بالسواني يعني بإخراج الدواب له من الآبار، فالدابة كالبغال والإبل ينزل الدلو إلى البئر ثم تخرجها الدواب فيسقى الحرث. هنا نصيب مقدار الزكاة في نصف العشر، أو عندنا النضح. والقسم الثاني السواني، السواني وهو الذي يخرجه ابن آدم بالدلو من البئر، مثل يأخذ معه إناء كبير وبحبل يخرج الماء من البئر أو من النهر ويسقي به الشجر، هنا فيه تعب ومؤونة، كالزكاة في نصف العشر. ونصف العشر يعني 21، فالمقدار الذي يخرج أقل من 1 إلى 10 للعشر. يعني إذا خرج عندنا مثلا قمح أو حبوب 675 كيلو، زكاة نصف العشر فيها 33 كيلو تقريبا فقط. وربع العشر كما معلوم في عروض التجارة يعني تساوي 1/40، والعشر يعني 1/10، ونصف العشر يعني 1/20، والركاز الخمس يعني 1/5. وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربع: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه: فأما القساء والبطيخ والرمان والقض فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث والأثر لبيان ما هو الذي تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض من النباتات. الذي يجب فيه الزكاة أولا الحبوب بجميع أنواعها، مثل الحنطة، الشعير، الحلبة، الرشاد، حبة البركة، وهكذا، فكل حب تجب فيه الزكاة مما يوكل. والقسم الثاني الثمار بشرط أن يكال ويدخر، مثل الزبيب والتمر والتين الميبس، وكذلك المشمش الميبس، وهكذا. ولا ننظر فيما يدخر إلى ما يوجد من الثلاجات ونحو ذلك، وإنما ننظر إلى طبيعة هذا النبات، هل ممكن ندخره؟ مع الندخره يعني نخزنه أو نحفظه مدة عام، وإذا حفظناه هل يتغير أم لا يتغير؟ فالتمر ما يتغير. القسم الثالث الخضروات، مثل البطيخ، الجرجير، العنب، الرمان، وهكذا، هذه لا تجب فيها الزكاة، يعني جميع الخضروات لا تجب فيها الزكاة. ويأتي أدلة ما سبق. قال لا تأخذ الصدقة أي الزكاة إلا من هذه الأصناف، هنا قيد وحصر الصدق فقط في هذه الأصناف، لكن أطلق في حديث آخر ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فما في هذا يجعل كالتمثيل، وهناك نأخذ بالحديث المطلق ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الحنطة وهي حب نوع من البر، والشعير كذلك كان يؤكل والآن يجعل في بعض الأماكن للبهائم وهو الشعير المعروف. الآن مثل للحبوب بمثالين اثنين: الحنطة والشعير، ونقول وكذا جميع الحبوب ليس في مدن 5 أوسق صدقة. ثم بعد ذلك انتقل القسم الثاني، قال والزبيب والتمر، هذه من الثمار، واشترطنا فيها يكال ويدخر. فالزبيب يكال بالصاع ويدخر، يعني ما يفسد لو جعلناه سنة، والتمر كذلك يكال بالصاع وما يفسد لو تركناه سنة، ومثل التين المنشف، وهكذا. هذا القسم الثاني. قال رواه الطبراني والحاكم، ورواه أيضا الدارقطني والبيهقي، وقال الحاكم إسناده صحيح، وقال البيهقي إسناده رجاله ثقات وهو وإسناده متصل. ثم بعد ذلك قال وللدارقطني